الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن على موعد معكم أيها الأحباب في شرح كفن الميت، كيف يكفن الميت. من المعلوم أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب بيض، وأن المرأة تكفن في خمسة أثواب بيض على قول جماهير أهل العلم. فسوف نشرح الآن كيف تكفن الميت. بعض الناس يجعل للميت الذكر، يجعل له سديري قميص يعني مشقوق من الأمام، وعمامة ونحو ذلك، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض أدرج فيها إدراجا، يعني لفوا فيها لف بس، ما كانوش بخياطوا الكفن زمان. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن الميت في أدراج يدرج فيها إدراجا، يعني يلف فيها لفا. نحن الآن سوف نقول إذا جاء بالميت هكذا، هذا هو الميت مثلا، ونحن الآن نريد أن نكفنه، نفتح الكفن هكذا، نفتح الكفن، والكفن ثلاثة أسواب، أدي ثوب ثلاثة، هذا ثوب أدي واحد، الثوب الثاني والثوب الثالث فوق بعض، تمام. وضعنا هذا الميت، وما زالت السترة من السرة إلى الركبة، لأنك لو عريت الميت ستنكشف عورته، فماذا تصنع؟ هذا يمين الميت، ذي ذراع الميت اليمين. نبدأ بأول درج، أول راجة من راجات الكفن، نأخذ الشمال عشان نغطي بها الجهة اليمنى. نبقى نبدأ بالإيه؟ الشمال لكي نغطي بها الجهة اليمنى، هكذا خلاص، هذه الشمال غطينا بها الجهة اليمنى، تمام. وطيب الطيب اللي معانا نطيب بهذه الرق، وبعدين نجيب نجيب الأخرى ونغطي الجهة اليسرى. كده غطينا الميت بأول راقة، أول واحدة. طيب السترة ما زالت جو، نقوم واحد يمد ايده، شوف ايدي، تمد ايدك كده من غير ما تشوف عورة الميت وتسحب السترة الداخلية، خلاص هذه السترة الداخلية كده، هذا اول راقة من راقات الكفن، وبالطيب ايضا تطيب الميت، جميل، كلها تطيب للكفن. وبعدين ناخذ الراقة الثانية ايضا، اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى، لكي نغطي الجهة الايه؟ اليمنى، احسنتم، اليسرى لكي نغطي الجهة اليمنى، ومعنا طيب نطيب به الكفن. وبعدين نأتي بزميلتها من الجهة الاخرى، هذه زميلتها من الجهة الاخرى، ونغطي بها الكفن، نغطي بها الميت هكذا بركتين، ونطيبها ايضا، نطيب كل راجل. بعدين نأتي بالراقة الأخيرة، هكذا ونغطي بها الميت ولا نطيبها خلاص حتى ما نبقعش الكفن من برا، وناخذ الراقة الأخيرة أيضا. وكده هذه ثلاث لفائف أدرج فيها الميت إدراجا ولف فيها لف، ونربط من عند رأسه رباط، نأخذ رباط ونربط من عند رأس الميت، والربط يكون ربط خفيف عشان هنفكه في القبر. ربطنا من عند رأس الميت ونربط من عند رجلي الميت أيضا، نربط من عند رجلي الميت وبعدين نجيب أيضا رباط ونربط من عند صدر الميت. كيف نربط؟ نعمل كده، شلنا الميت من هنا حطينا الرباط، بعدين نشيل الميت قليلا ونسحب الرباط من الجهة الأخرى بحيث ان احنا ما نتعبش الميت. تربط رباط في وسط الميت عند صدره مثلا، وتربط رباطا عند رجلي الميت عند ركبة الميت. أحسنت، كده تقريبا أربع أربطة، أربع أربطة ستفك في هذا هو الميت، هذا هو الكفن بهذه الطريقة، هذا الكفن كفن أبيض ومربوط بهذه الطريقة ويحمل إلى القبر بهذه الطريقة. والمرأة تلف مثل ما لففنا الرجل تماما، ولكن خمس لفائف. المرأة تختلف عن غسل الرجل في أمرين: الأمر الأول في شعر المرأة، والأمر الثاني في كفن المرأة. طيب لو عندنا امرأة نعمل شعرها ازاي؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم ان يجعلوا شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنان وقرن للناصية، قرنان في الناحيتين وقرن في الناصية. لو عندنا امرأة زي كده، دي طبعا لعبة مش امرأة، احنا طمسين وشاهو، يجعل لها يضفر شعرها ثلاث ضفائر: ضفيرتان في القرنين وضفيرة في الناصية، وضفيرة في الناصية يعني في وسط رأسها من الأمام، الناصية دي ضفير أهي شعرها أصفر وحلو خالص والناصية بس شعر بلاستيك يعني مش شعر صحيح، والناصية القرن الأيمن والقرن الأيسر. هكذا ثبت في حديث أم عطية بأن المرأة يضفر شعرها ثلاث ضفائر كما ذكرنا لكم. واضح يا شباب؟ يعني لا يسدل شعر المرأة إلى الخلف ولا إلى الأمام، ولا يعمل لها قصة، ولا تكون ضفرتين اثنين فقط، وإنما السنة أن تكون ثلاث ضفائر. هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا على الاستحباب، وهذا كلام جمهور أهل العلم. يبقى ثلاثة قرون: قرنان في الناصية وقرن في قرن في الناصية عفوا وقرنان في جنبيها الأيمن والأيسر. ده الأمر الأول بالنسبة للمرأة. الأمر الثاني أيها الأحباب الخاص بالمرأة أن تلف في خمس لفائف، خمس لفائف، الرجل في ثلاث والمرأة في خمس. بعض العلم يرى أنه يجوز أن يجعل للمرأة إزارا وخمارا وثلاث لفائف، ولكن حديث الإزار وحديث الخمار حديث ضعيف بجميع طرقه، ولذلك فنقول المرأة خمس لفائف والرجل ثلاث لفائف. يعني المرأة خمسة ولكن لفائف أيضا ليس فيها لا إزار ولا خمار ولا نحو ذلك. هذا بالنسبة للتكفين، هذا التكفين من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، نعلمه أبناءنا وبناتنا حتى يتعلموا دين الله عز وجل ويكونوا على بينة من أمرهم. الأمر واضح جدا ولا فيه أي إشكال؟ واضح الحمد لله. طيب لو في إشكال إن شاء الله سنأخذه في نهاية الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي عندنا أمر مهم جدا، وهذا الأمر هو ما يتعلق بقضية الصلاة على الميت. الصلاة على الميت كثير من الشباب لا يدري كيف يصلي على الميت صلاة الجنازة، يقف برا جاي يصلي على يحضر جنازة قريبه، يقف برا المسجد مستحي، ماذا يصنع؟ اخواننا صلاة الجنازة سهلة وبسيطة جدا، واركانها سبعة، اولا القيام، ثانيا التكبيرات الاربع، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا الدعاء للميت، سادسا السلام، سابعا الترتيب، يعني الترتيب بين الأركان. صلاة الجنازة أيها الأحباب الكرام، أولا القيام. القيام معناه أن نصلي الجنازة قائمين، لا نصلي الجنازة جالسين. وهل يجوز لأحد المأمومين أن يصلي جالسا؟ نعم يجوز لأحد المأمومين أن يصلي جالسا إذا كان مريضا. والدليل على أن صلاة الجنازة تكون ونحن قيام قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبران بن حصين حينما كان مريضا قال له: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام. ثانيا التكبيرات الأربع، تكبر أربع مرات، والإمام بيكبر أمامنا أربع مرات ونحن نكبر. ترفع صوتك ولا لا ترفع؟ الإمام يرفع صوته في التكبيرات، أما أنت أخي المأموم الكريم لا ترفع صوتك في التكبيرات، أن بعض الناس يرفعون أصواتهم في تكبيرات الجنازة وهذا ليس صحيح. هل ترفع يديك في تكبيرات الجنازة أو لا ترفع؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ألا ترفع يديك في تكبيرات الجنازة، لا ترفع يديك في تكبيرات الجنازة. القول الثاني قول الجمهور، قول الإمام ابن شهاب الزهري، وقول الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله، ورأي أبي داود الظاهر أيضا، يعني جماهير أهل العلم بما فيهم بعض الصحابة والتابعين يرون أن الإنسان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، فيستحب للإنسان أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع. ما هو الراجح، ترفع ولا لا ترفع؟ الراجح الرفع. ما الدليل؟ الدليل ثبوت الرفع عن صحابيين جليلين هما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر صلى فرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع، حاضر صحابة وحضر تابعون ولم ينكر أحد فأقروا، فيسمى هذا بالإجماع السكوتي، فقول الصحابي حجة ما لم يخالف. فالذي تميل إليه النفس أنه يستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأربع، لكن لو لم ترفع الصلاة صحيحة. ثالثا قراءة الفاتحة، مع أول تكبير الله أكبر وتقرأ الفاتحة. التكبيرة الثانية الله أكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة الله أكبر وتدعو للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، أي دعاء، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ومالا خيرا من ماله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخره. التكبيرة الرابعة تدعو لك وللميت، اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم بعد ذلك تكبر التكبيرة الرابعة ثم بعد التكبيرة الرابعة تسلم. يجوز أن تسلم تسليمة واحدة فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تسلم تسليمتين. إذن ثابت في صلاة الجنازة تسليم الواحدة صحيح والتسليمتين صحيحتان. صلاة الجنازة مرة أخرى، التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة تدعو للميت، التكبيرة الرابعة تدعو لك وللميت اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم التكبيرة الرابعة، ثم تسلم على النبي، تسلم على اليمين ثم تسلم على اليسار كالتكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت، ثم بعد هذا الدعاء تسلم عن اليمين ثم تسلم عن اليسار. هذا هو أو هذه هي صلاة الجنازة، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة حول دفن الميت إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.